ثم قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة فلما فرغ من صلاته قال لو رأيتموني وإبليس لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي وإبليس بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدته بردا حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين. الإبهام التي تليها ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوار المسجد يتلاعب به صبيان المدينة فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. نعم. وفي هذا إبطال لخرافة بعض المخرفين يعني يتختم بخاتم يقول هذا الخاتم أحكم به سبعة من ملوك الجن يعني أملكهم أو كذا أو يدعي أنه يتسلط على الجن إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع بسبب دعوة سليمان عليهما السلام لم يستطع أن يربطه بسارية من سواري أهل المدينة تذكر دعوة سليمان لا ينبغي ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فهو عليه الصلاة والسلام لم يعني يقدر لذلك أن يربط هذا الشيطان أو هذا العفريت الذي تفلت عليه في صلاته اللهم صل وسلم عليه. هذا يبطل يعني بعض الدعاوي ختم خاتم يقول هذا خاتمنا يعني أملك به ملوك الجن أو سبعة ملوك من ملوك الجن وشيء من هذا الكلام. تجد بعض المخرفين والدجالين يدعي مثل هذه الدعوة لكن الدعوة هو باطلة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر دعوة سليمان وأنه لا يسلط عليه فكيف يسلط عليه من دونه اللهم صل وسلم عليه. قال وقد روى أبو داود من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. إيه هذه الحادثة وقعت لأبي سعيد الخدري في المسجد النبوي. نعم. عن أحمد ابن سريج عن أبي أحمد الزبيري به وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله الديلمي قال دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهب. الوهب. نعم. الوهب وهو مخاصر فتى من قريش يزن بشرب الخمر فقلت بلغني عنك حديث أنه من شرب شربة خمر لم يقبل الله عز وجل له توبة 40 صباحا وإن الشقي من شقي في بطن أمه وأنه من أتى بيت بيت المقدس لا ينهز إلا الصلاة فيه خرج لا يدفعه إلى الصلاة. نعم. خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه فلما سمع الفتى ذكر الخمر فلما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يده ثم انطلق. يعني يا أخي لا تصور الله يهديك أشغلتنا أبو. أي نعم. يعني أن عبد الله بن عمرو مخاصر فتى من قريش يعني كأنه مخاصره ماسك بيده